لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وبشر المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعد أيها السادة فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة في ختام احتفائنا واحتفالنا بعيد الأضحى المبارك وقدم التلاوة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أيها السادة في مثل هذا اليوم نال المسلمون شرفا عظيما باختيار الإسلام لهم دينا وفي مثل هذا اليوم امتحن الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يضحي بابنه ثم ابتداه بذبح عظيم وما أحوج الأمة العربية والإسلامية أن تهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وبهدي أبي الأنبياء إبراهيم في التضحية والفداء. أيها السادة ندعو الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة العربية والإسلامية وقد توحدت صفوفها واعتصمت بكتاب الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.